أحسن الله عليك وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول: جرت العادة أن الناس يخرجون الزكاة في عاشوراء ثم غيروا الحول إلى رمضان ثم إلى عيد الأضحى، يقول ما حكم ذلك؟ على كل حال، هو يجوز للإنسان أن يتخذ أي شهر فيعينه ويثبت عليه يخرج فيه زكاة ماله، وليس في ذلك تحديد. لكن ما دام أن فريضة في رمضان تعدل 70 فريضة فيما سواه، فإنه لو جعل الزكاة في رمضان يكون أفضل. وقد يكون أحيانا أوقات الحاجة التي يدفع بها الإنسان صدقته أو زكاته قد تكون أفضل، إذا صادفت وقت حاجة كربة على إنسان فقد تكون أفضل. فالمهم من الإنسان لا ينبغي أن يكون مذبذب، يكون يحدد شهرا سواء في رمضان ولا غيره، فذلك كله جائز. أحسن الله يقول. يقول السائل أنه يشتري كل مبلغ الزكاة أضاحي ويوزعها على الفقراء، فما حكم ذلك؟ لا، الزكاة توزع كما هي، لا تشتري أضاحي ولا تشتري ملابس ولا تشتري شيء، بل عليك أن تعطي الزكاة زكاة المال كما هي، تعطيها الفقراء وهم يتصرفون، فإن من فعل ذلك يعتبر لم يزكي. إذا كان مالك ذهب وفضة أو ما يقوم مقامه من النقدين من الأوراق الموجودة الآن، فلا بد أن تخرج زكاة مالك من مالك، من نفس المال. إذا كان مالك حبوب أو ثمار لأنك فلاح، فمنها كذلك من الحبوب والثمار. إذا كان بهيمة الأنعام فكذلك، فزكاة المال من جنسه. نعم. أحسن الله. سائل يقول: إذا لبس المعتمر الإحرام من مسكنه في المدينة فهل يدخل في الإحرام بمجرد لبسه له، أم لابد أن يذهب إلى الميقات؟ اللبس غير الإحرام، اللبس هذا يسمى لباس الإحرام، ولا يعد محرما حتى يلبي وينوي النسك الذي يريد، وهذا الأفضل أن يكون عند الميقات. أما اللبس والاغتسال والنظافة والاستعداد فلا بأس أن يكون في بيتك، لكنك لا تعقد النية ولا تلبي حتى تأتي عند الميقات اقتداء به عليه الصلاة والسلام. لكن لو حصل أن الإنسان لبى ونوى وأحرم فلا حرج، يكون قد دخل بالنسك. ويقول السائل: ما حكم زيارة بعض المساجد في المدينة النبوية وفي مكة مثل المسجد القبلتين وغار حراء؟ ليس في مكة مزارات البتة، لا قليل ولا كثير، لا مساجد ولا جبال ولا غيران ولا آبار ولا غيره. مكة فيها بيت الله الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه، لأنها وهذا يدل على التفضيل، ليس على أنه يكفيك عن 100,000 صلاة. وفيه مشاعر الحج، ومشاعر الحج في كل يوم أو في كل زمن معروف وقت كل مشعر، عرفة يوم عرفة، مزدلفة يوم، والمشعر الحرام في ليلة مزدلفة، ومنى في منى، وهكذا. أما مزارات كمن يذهب بهم إلى غار حراء أو غار ثور أو كذا أو كذا، فهذا ليس له أصل من السنة ولا من الشرع، وإنما هي ضياع أوقات وضياع أموال وابتداع لا أصل لها من السنة. أما المدينة فإن الذي يشرع زيارته هذا المسجد والصلاة فيه 1,000 صلاة، ثم تزور النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه وتسلم عليهم بدون مبالغات كمن يتخذ كتبا تسمى كتب الزيارة تجلس عنده وقت طويل تردد، هذا ليس من السنة. السنة أن تصلي وتسلم عليه ثم تذهب، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر جاء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه فقط. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس تمسكا بالسنة، لكن لو أتيته وقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله عن أمته، أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، فلا حرج. أما هذا التطويل وهذا الكتب وهذا الهيلمة التي لا أصل لها فلا داعي له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ولا تكثر التردد كل ساعة كل يوم وكل صلاة تقول أذهب أزور، لا، هي زيارة واحدة. وأما كثرة الصلاة والسلام عليه في الليل والنهار في أي مكان فإن الملائكة يبلغونه عن أمته السلام، سواء في المدينة أو في الصين أو في مصر أو قريب وبعيد. وبعد ذلك مسجد قباء صلاة ركعتين فيه تعدل عمرة كما قال عليه الصلاة والسلام، من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمرة. لكن ليس معنى هذا تكفي عن عمرة، الأجر والثواب يضاعف حتى يكون بأجر عمرة. هذا للرجال وللنساء، مسجدين صلاة فيهما للرجال وللنساء. ومن المعلوم أن صلاة المرأة في بيتها خير لها وأفضل حتى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جاءت زائرة وصلت فيه ما شاء الله فلا حرج. والمهم أن صلاة الجماعة للمرأة ليست مشروعة وصلاتها في بيتها خير لها. أما الرجال فيجوز أن يزور البقيع فيترحم على أهله ويدعون الله لهم ويسلمون عليهم ويتذكرون الآخرة كما بين لنا عليه الصلاة والسلام. أما أن ندعوهم ونتبرك بهم أو نتوسل إليهم فلا، وهذا خاص أيضا بالرجال، زيارة البقيع ثم الشهداء، شهداء أحد إن أحببت أيضا تذهب إليهم تسلم عليهم وتدعو الله لهم وتترحم عليهم. أما أن تأتي بتوسلات أو تبرك بهم فلا. وما عدا ذلك ليس في المدينة مزار مشروع، لا مسجد ولا غيره. فالمساجد السبعة هو الغمامة هو الإجابة أو مسجد القبلتين كلها مساجد كغيرها، إن جاء وقت وصليت فيها ومررت من عنده وأحببت الصلاة فيه فلا حرج. أما تقصده للزيارة وتعتقد أن ذلك مشروع فلا، فكغيرها من المساجد. وأما أماكن أخرى تذهب إلى بير فلان أو بير فلان فهذا من البدع، ولا يجوز الإنسان يعتقد ذلك أبدا، لا رجالا ولا نساء. شهداء أحد. نعم. شهداء أحد. نعم. يذهب إلى شهداء أحد يزورهم. الشهداء. نعم. الشهداء قلنا أنه يزورهم يسلم عليهم يترحم عليهم يدعو الله لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مثل ما أرشدنا عليه الصلاة والسلام لزيارة المقابر فزيارتهم كغيرهم. السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ما علمت أن للشهداء سلاما خاصا بهم فهم كغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. النساء. النساء ما تزور مقابر مهما كان، لا شهداء ولا غيرهم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ومتخذين عليها مساجد وسرج، ولما رأى نسان يتبعن الجنازة قال ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كن فتنة للحي وأذية للميت، أذية للميت لما قد يحصل منهن من الصراخ والعويل والنياحة وغير ذلك، وفتنة للحي بما قد تبرزه من جمالها وزينتها. فلذلك لا يشرع للنساء أبدا زيارة المقابر، لكن لو مرت من بعيد، مرت غير قاصدة المقبرة ولا تدخل، ووقفت وسلمت ودعت لهم ولم يحصل منها شيء من المنكر فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليك. سؤال يقول: كيف يتوضأ من به سلس البول؟ على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، يتخذ الأشياء التي يمكن أن تحفظ البول عن ثيابه، لعلها توجد إما في الحفائض أو في الصيدلية قد يوجد شيء لمثل هذا، وعلى من كان مبتلا بهذا ألا يتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة، يعني حتى يؤذن، ثم يتطهر بقدر إمكان ويتخذ هذه الوقاء، ثم يأتي ويصلي، ثم بعد ذلك فلا حرج عليه، لأن الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سواء بول أو غيره من الأشياء التي تخرج بدون إرادة الإنسان. نعم. في رمضان يتم تأخير وقت صلاة العشاء، كيف يتوضأ عند وقت المعروف؟ على كل حال لا يتوضأ حتى يبقى على وقت الصلاة بقدر ما يتوضأ حتى لا تفوته الصلاة، هذا معروف ومقدر ومعروف بالساعة، واتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليك. سائل يقول: ما حكم الذهب المحلق؟ كله سواء، ما أبيح للمرأة تلبسه على أي صفة كانت، محلقا أو غيره. هذا يقول أن زوجته مرضعة، هل لا تفطر في رمضان؟ ما شاء الله. على كل حال الرضاعة تكون عذرا للمرضع إذا كان عليها مشقة بالغة أو على رضيعها، ولم يجد هناك ما يدفع ذلك. أما أنه بمجرد أن تكون مرضعة أو حامل تفطر فلا، فالمرضع خاصة الآن ولله الحمد في الغالب ليس لها عذر، فقد وجدت الرضاعات الصناعية والحليب الصناعي والخيرات ولله الحمد متوفرة، فلا داعي إلى الإفطار من أجل ذلك. أحسن الله. سؤالا يقول: أن لديه أرض يريد أن يعمرها ليسكن فيها، فهل فيها زكاة؟ لا، الزكاة لما عرض للبيع تجارة، أما ما أعد للبناء من أجل أن يسكنه ونحو ذلك فلا حرج، فليس فيه زكاة. رسالا يقول: أنهم صاموا معنا اليوم، وفي بلادهم لن يبدأ صومهم إلا يوم غد، فهل إذا رجع إلى بلاده يكمل معهم 31 يوما أم يتم 30 يوما ويفطر؟ يفطر مع البلد الذي صام معه، يفطر مع البلد الذي صام معه، ولو سرا إذا أن ذلك البلد تأخر يوم يفطر ولو سرا حتى لا يحدث فتنة أو تشويش أو كلاما لا داعي له. ويقول السائل: هل يوجد دليل على وجوب زكاة الحلي المستعمل؟ في حديث، لكن كما سمعتم من قول الترمذي رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، وإلا في حديث السوارين الذي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة وعليها سواران من الذهب، قال: هل تخرجين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: هل تريدين أو قال هل تحبين أن يسورك الله بهما سوارين من النار؟ هذا إن صح الحديث فهو حجة. وعلى كل حال الإنسان إذا كان ما يطمئن قلبه إلا بالزكاة فليزكي ولا يضيع عند الله شيء، إن كان في علم الله أنها لا تجب فهي صدقة ويجدها عند الله عز وجل، وما تقدم